قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا، أن إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه رحمه الله تعالى. قال المعلق: وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال الشارح رحمه الله: قوله عن قتيلة بمثنات، يعني تاء ذات النقطتين، مصغرة قتيلة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة رضي الله تعالى عنها، لها حديث في سنن النسائي رحمه الله، وهو المذكور في الباب، أي هو هذا الحديث. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. وفيه أي يستفاد من هذا الحديث قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. كلمة الحق يجب على المسلم أن يقبلها وإن كان المتكلم كافرا. فهذا اليهودي لما قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، والمشيئة هي مشيئة الله، أما مشيئة المخلوق فهي تابعة لمشيئة الله، فإذا عطف بالواو جعلها مثل مشيئة الله، وهذا شرك. وكذلك الحلف بالكعبة شرك، لأن الحلف بغير الله شرك لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، يحلفوا بالله عز وجل رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله، ليست مثل مشيئة الله. فكلمة الحق يجب أن تقبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن ينتهوا عما كانوا يقولون، وأن يحلفوا ويقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، فيعلم السامع أن المشيئة هي مشيئة الله، أما مشيئة العبد فهي تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك، وهذا وإن كان شركا أصغر، إلا أن الشرك الأكبر، إلا أن الشرك الأصغر أعظم من جميع الكبائر، وقد يكون أكبر إذا اعتقد في الكعبة يكون أكبر، وإذا اعتقد أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله يكون أكبر، وإذا لم يعتقد فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من جميع الكبائر. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، مع أنها بيت الله، الكعبة بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، ولكن هي مخلوقة لا تضر ولا تنفع، فعلى المسلم أن يضع الأشياء في مواضعها. الكعبة مخلوقة نحبها ونعظمها لأن الله أمرنا بذلك، وأما أنها تنفع أو تضر ف فلا، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال عند الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فنقبل الحجر ونستلم الركن اليماني ونطوف بالكعبة عبادة لله، أما نفس الكعبة هي لا تضر ولا تنفع، ولكن نحبها ونحترمها طاعة لله تعالى. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليها إلا الله، وهذا شرك. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله تعالى لعباده الطواف بها والعبادة عندها لله، وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها مشروع عبادة لله، والحلف بها ودعاؤها ممنوع لأنه شرك. فميز أي فرق أيها المسلم، فميز فرق أيها المكلف بين ما يشرع وبين ما يمنع، فافعل ما يشرع واترك ما يمنع. فميز فرق أيها المكلف أيها المسلم بين ما يشرع وما يمنع. وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالمشرك أضل من الأنعام، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. وقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. وفي هذه الآية وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. القدرية والمعتزلة الذين ينفون القدر يزعمون أن العبد يخلق فعله، وهذا باطل. العبد يفعل ولكن الخلق خلق الله، فالعبد يفعل والخالق هو الله، فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. فالقدرية المعتزلة يقول العبد يخلق فعله وله مشيئة مستقلة، فهذا باطل. فالعبد مشيئته تحت مشيئة الله، وفعله تحت قدر الله. فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي ما يبطل قولهم، ما يبطل قول القدرية في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله تعالى. وأنهم هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر مجوس هذه الأمة. المجوس قوم كفار ويزعمون أن النور يخلق الخير وأن الظلم تخلق الشر، جعلوا خالق مع الله هؤلاء المجوس. فهؤلاء القدرية لما زعموا أن العبد يخلق فعله جعلوا خالق مع الله، فشابه المجوس وقولهم باطل، فالخالق هو الله، أما العبد فاعل وليس بخالق، والله خالقهم وخالق أفعالهم. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئة الله وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد. كل شيء بمشيئة الله، لكن ما وافق الشرع يحبه الله، وما خالف الشرع يكرهه الله، وقدره لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان قد قدره لحكمته ولكن لا يرضى، وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون، وأمر الصحابة أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك. قال: وله أيضا، أي للنسائي رحمه الله أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، العطف بالواو يفيد التسوية، ومشيئة العبد ليست مثل مشيئة الله، بل هي تحت وتابعة لمشيئة الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل وقال: أجعلتني لله ندا؟ جعلتني لله شريكا؟ جعلت مشيئتي مثل مشيئة الله؟ بل ما شاء الله وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده. وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، أي الأكبر والأصغر. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ولابن ماجه رحمه الله عن الطفيل رضي الله عنه: أخي عائشة لأمها. أخو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من جهة أمها، أخوها من جهة أمها رضي الله عنها. قال: رأيت فيما يرى النائم، الطفيل رضي الله عنه، قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود. النفر حول عشر، يعني على جماعة من اليهود. فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم من أحسن الناس، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لولا كفركم وشرككم أنتم من أحسن الناس. قالوا أولئك اليهود وإنكم أيها المسلمون لأنتم القوم، يعني من أحسن الناس، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى، يعني في النوم، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم، يعني من أحسن الناس، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، على الله. قالوا النصارى وإنكم أيها المسلمون لأنتم القوم، يعني من أحسن الناس، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال الطفيل رضي الله عنه فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أي أخبر بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، يعني عدم نزول الوحي في ذلك، يمنعني أنه لم ينزل علي فلهذا لم أنهاكم عنها. فلا تقولوا، الآن نهى صلى الله عليه وسلم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فالرؤيا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة، فهذه الرؤيا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقرها صارت حجة. فلا يجوز قول ما شاء الله وشاء محمد، لأن مشيئة الله هي المشيئة، أما مشيئة العبد فهي تحت مشيئة الله. فلا يجوز قول ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وإن كان ولا بد تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أما بالعطف بالواو فلا يجوز. قال الشارح رحمه الله وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت حجة وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب لا شك أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، يعني ما شاء الله وحده هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان. فيجوز بثم إذا كان المخاطب له مشيئة على قدر حاله، ولكن الأولى أن يقال ما شاء الله وحده، هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد، أي المنافي للشرك في كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، يعني فالأولى أن يقول ما شاء الله وحده. قوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. قال المعلق لعل الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئا، فلما أوحي إليه بلغه، أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي فهذا ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي إلى آخره، أقول هذا كلام جيد. والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح يعني كان يمنعنا الحياء، وهي قوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، أن يقال إن صحت هذه الرواية ومعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه أن ينهى عنه، وإن كان هو يستحسن تركه. فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت أي توافقت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة في السبع الأواخر من رمضان. قال وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل رضي الله عنه عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، قال بل قولوا ما شاء الله وحده، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذه الرؤيا التي رآها الطفيل رؤيا صالحة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، يعني إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما مجرد الرؤيا من غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون حجة إلا إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أقر رؤيا الطفيل رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يحذر الشرك وأن لا يتكلم بالكلمة إلا بعد أن يفكر فيها، فإن كانت شركا تجنب ذلك. باب من سب الدهر فقد آذى الله، لا يجوز للمسلم أن يسب الزمان، يسب السنة أو الساعة أو اليوم، لا يجوز سب هذه الأزمنة، لأن الأمور كلها بتدبير الله تعالى، فلا يجوز سب الزمان عند المصائب. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا أي الكفار وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أي الزمان وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالله أنكر على المشركين قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر الزمان، والزمان ليس فيه شيء، الله هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله قال العماد ابن كثير في تفسيره، عماد الدين ابن كثير في تفسيره رحمه الله يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. هؤلاء الدهرية أنكروا البعث والنشور وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما ثم أي ما هناك إلا هذه الدار، ثم بفتح الثاء ظرف بمعنى هناك، ما ثم أي ما هناك إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيام. هذا قول الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد المنكرون للآخرة، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. الفلاسفة الإلهيون أرسطو طالوت، أرسطو طاليس تلميذ أفلاطون، هؤلاء الفلاسفة يدعون أنهم يؤمنون بوجود الله ولكنهم يكفرون بأسماء الله وصفات الله، ويكفرون بالبعث والنشور. يقال لهم إلهيون لأنهم يؤمنون بوجود الله مع كفرهم، وهم ينكرون البدء والرجعة، ينكرون ابتداء الخلق وينكرون البعث. هؤلاء الفلاسفة الإلهيون أرسطو وأفلاطون وغيرهم. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية، هناك فلاسفة دهرية يعني ينكرون وجود الله ويزعمون أن الأمور تدور. وتقول الفلاسفة الدهرية أي الذين لا يؤمنون بوجود الله الدورية الذين يزعمون أن الأمور تدور مرات، المنكرون للصانع أي المنكرون لله تعالى، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. هؤلاء الفلاسفة الكفار الذين لا يؤمنون بوجود الله يزعمون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وهؤلاء كفار، وقولهم هذا لا أصل له. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، وهذه دعوة لا أساس لها، فكابروا المعقول يعني قالوا قولا لا يقبله العقل، وكذبوا المنقول أي كذبوا كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفلاسفة الدهريون الذين ينكرون وجود الله ويزعمون أن الأمور تعود، كابروا المعقول يعني خالفوا جميع العقلاء وقالوا قولا لا يقبله العقل، وكذبوا المنقول أي كذبوا كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر أي الزمان. قال الله تعالى ردا عليهم وما لهم بذلك من علم، ليس لهم علم، إنهم إلا يظنون يخرصون ويكذبون أي يتوهمون ويتخيلون هؤلاء الكفار. فلا يجوز التشبه بالكفار وسب الدهر، فالدهر الزمان لا تأثير له في شيء، الله هو الذي يدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا المصرف للدهر وأنا الدهر. ثم بين قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أي أنا المصرف للدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ومن سب الدهر سب الله، لأن الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور. ومن سب الزمان سب الله، فلا يجوز سب الدهر. وفي رواية لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أي المصرف للدهر. وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. فلا يجوز سب الدهر. كثير من الناس إذا غضب يسب اليوم، يسب الساعة، يسب الليل، هذا لا يجوز، كل هذا من سب الدهر وهذا لا يجوز. فإن من سب الدهر سب الله، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور. قال في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله: حديث متفق عليه.